كذلك حفظك الله يسأل ويقول: ما حكم أيضا وضع المصحف على بطنه، على بطن الميت؟ لا يجوز، هذه إهانة للمصحف. نعم.